نعم. أحسن الله عليك. فقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة والنار مع البعد المفرط والترائي، وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيميائية مصداق ذلك، بعدما كان كثير من المكذبين يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونها، فأظهر الله في هذه الأوقات من البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. وهذا من مصداق قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلم يزل يري عبادهم ويحدث لهم من البراهين الدالة على صدق الرسل وأنهم ما جاءوا به هو الحق وما خالفه هو الباطل. ولكن أبى المتباهون المكابرون إلا عتوا ونفورا. ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلى آخر. أحسن الله. نعم محمد.